الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الكلام على ترجمة الشوكاني التي ترجم بها لنفسه، وآخر ما قرأنا أنه لم يكن يأخذ على الفتيا أجرا، ثم قال بعد ذلك: وأخذ عنه الطلبة كتبا غير الكتب المتقدمة مما لا طريق له فيها إلا الإجازة، وهي كثيرة جدا في فنون عدة، بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها، كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي، وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع، وصنف تصانيف مطولات ومختصرات. اسمع كيف سيسرد الآن مؤلفاته الكثيرة جدا. وصنف تصانيف مطولات ومختصرات، فمنها شرح المنتقى الذي هو نيل الأوطار، كان تبييضه في 4 مجلدات كبار، أرشده إلى ذلك جماعة من شيوخه كالسيد العلامة عبد القادر بن أحمد. هذا العالم تكرر ذكره في مشايخه، وترجم له في البدر الطالع، وقال لم يكن في عصره في اليمن أعلم منه هذا الذي هو عبد القادر بن أحمد. نعم، فيقول: هو الذي أرشده إلى تأليف نيل الأوطار كسيد العلامة عبد القادر بن أحمد والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وعرض عليهما بعضا منه ومات قبل تمامه، ومنها حاشية شفاء الأوام في مجلد، والدرر البهية وشرحها، الدرار المضية في مجلد، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة في مجلد، وهذا الكتاب الذي هو البدر الطالع في مجلد. ومن المختصرات الإعلام بالمشايخ والأعلام والتلامذة الكرام، جعله كالمعجم لشيوخه وتلامذته، وقد ذكر أكابرهم فيما تقدم ويأتي من هذا الكتاب. وبغية الأريب من مغني اللبيب نظم ذكر فيها ما تمس الحاجة إليه وشرحها، ونظم كفاية المحتضي ولم يبيض، وكان نظمه لهاتين المنظومتين في أوائل أيام طلبه. والمختصر البديع في الخلق الواسع، ذكر منها خلق السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس، وسرد غالب ما ورد من الآيات والأحاديث وتكلم عليها، فصار في مجلد لطيف ولكنه لم يبيض. معنى التبييض يعني تسويد وتبييض. التسويد يكتب ثم يرجع ينقح الكتاب حتى يهيئه للنشر، فإذا كان جاهزا للنشر فهذا التبييض، فيقول لم يبيض. والمختصر الكافي من الدواء الشافي، وطيب النشر في جواب المسائل العشر، وعقود الزبرجد في جيد مسائل علامة الضمد، والصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية، ورسالة في أحكام الاستجمار، ورسالة في أحكام النفاس، ورسالة في كون تطهير الثياب والبدن من شرائط الصلاة أم لا، ورسالة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، ورسالة في الصلاة في صلاة كلمة سقطت، والقول الصادق في إمامة الفاسق، ورسالة في أسباب سجود السهو، وتشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع، والرسالة المكملة في أدلة البسملة، وإطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال، ورسالة في وجوب الصوم على من لم يفطر إذا وقع الإشعار في دخول رمضان في النهار، ورسالة في زيادة ثواب من باشر العبادة مع مشقة، ورسالة في كون أجرة الحج من الثلث، ورسالة في كون الخلع طلاقا أو فسخا، ورسالة في حكم الطلاق 3، ورسالة في الطلاق البدعي، ورسالة في نفقة المطلقة، ورسالة في كون رضاع الكبير يقتضي التحريم لعذر، وفيما يقتضي التحريم من الرضاع، ورسالة فيما حلف ليقضين دينه غدا إن شاء الله، ورسالة في بيع الشيء قبل قبضه، وتنبيه ذوي الحجة في حكم بيع الرجاء، وشفاء العلل في حكم زيادة الثمن لأجل الأجل، ورسالة في الهيئة لبعض الأولاد، ورسالة في جواز استناد الحاكم في حكمه إلى تقويم العدول، والقول المحرر في لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر، والبحث المفسر عن تحريم كل مسكر ومفتر ومفتر، ورسالة في الوصية بالثلث ضرارا، ورسالة في القيام للواصل لمجرد التعظيم، ورسائل في أحكام لبس الحرير، ورسالة في حكم المخابرة وإتحاف المهرة بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيرة، ورسالة في حكم بيع الماء، ورسالة في حكم صيام في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم، ورسائل على مسائل من السيد العلامة علي بن إسماعيل، ورسائل في حكم طلاق المكره وإبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع، ورسالة في حكم الجهر بالذكر وعقود الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان، ورسالة على مسائل لبعض علماء الحجاز، ورسالة في الكسوف هل لا يكون إلا في وقت معين على القطع أم ذلك يتخلف، وزهر النسرين الفاتح بفضائل العمرين، وحل الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأزبال، والإبطال لدعوى الاختلال في حل الإشكال، وتفويق النبال إلى إرسال المقال، ورسالة في مسائل وقع الاختلاف فيها بين علماء كوكبان، ورسالة في لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات، والتشكيك على التفكيك لعقود التشكيك، وإرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت بصحب النبي، ورفع الجناح عن نافي المباح، والبغية في مسألة الرؤية، ورسالة في حكم المولد، والقول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول، وأمنية المتشوف في تحقيق حكم وأمنية المتشوق في تحقيق حكم المنطق، وإرشاد المستفيد إلى رفع كلام ابن دقيق العيد في الإطلاق والتقليد، والصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد، والبحث الملم بقوله تعالى إلا من ظلم، وجواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل، ووبل الغلاء الغمام في تفسير وجاعل الذين اتبعوك فوق ووبل الغمامة في تفسير وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وتحرير الدلائل فيما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والاحتفاظ، قلت لعله والانخفاض لأنه قبل الارتفاع، والبعد والحائل، وفتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعذير، وإتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، وتنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام، ورفع الخصام في الحكم بالعلم من الأحكام، والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، وإيضاح الدلالات على أحكام الخيارات، ودفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات، والتوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، والأبحاث الوضية في الكلام على حديث الدنيا رأس كل خطية، وإشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين، والقول الجلي في لبس النساء الحلي، والأبحاث البدعية البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة لعلها أحكام الشريعة، والقول المفيد في حكم التقليد، والوشو المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم، وإرشاد السائل إلى دلائل المسائل، وكشف الرين عن حديث ذي اليدين، وهداية القاضي إلى نجوم الأراضي، وإيضاح القول في إثبات العول، واللمعة في إثبات الاعتداد بركعة من الجمعة، واللمعة في إثبات الاعتداد بركعة من الجمعة، وأدب الطلب ومنتهى الأرب. وقد يعقب هذه المصنفات مصنفات كثيرة يطول تعدادها، يعني لا تزال في الذهن، وهو الآن يجمع في التفسير في تفسير لكتاب الله جامعا بين الدراية والرواية، ويرجو الله أن يعين على تمامه بمنه وفضله، ثم من الله وله الحمد بتمامه في 4 مجلدات كبار، الآن عندما طبع صار في 6 مجلدات، وشرع في كتاب في أصول الفقه سماه إرشاد الفحول إلى تحقيق القول من علم الأصول، وهو الآن في عمله أعان الله على تمامه. ثم تم ذلك بحمد الله في مجلد، أقف عند هذا، بارك الله فيكم.